بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 44، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظر هؤلاء المكذبون بمحمد من أحبار اليهود ورهبانهم، ممن كتموا صفته التي أودعها الله في كتبهم وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا ذلك للناس ولا يكتموه، ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكاتمون للحق الكافرون به بعد قيام الأدلة البينة عليه والحجج الدامغة لإثباته، إلا أن يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من الغمام على الوجه اللائق به جل جلاله. وما يتعلق بأسماء الله وصفاته، نؤمن بالمعنى ونفوض الأمر في الكيف إلى الله سبحانه. نعم، الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، لكن كيف إتيانه؟ الله جل جلاله أعلم. نثبت المعنى ونفوض الأمر في الكيف إلى الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ لا يصح تأويل الآية على أن المقصود إتيان الملائكة، لأن الله فرق فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. آية أخرى في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإلى الله ترجع الأمور، إن أمور الدنيا والآخرة مبدأها من الله ومصيرها إلى الله سبحانه. إذا كان الخلق في الدنيا يتظالمون فيبغي بعضهم على بعض ويجور بعضهم على بعض ويصيب بعض ويخطئ بعضا، إذا كان هذا حال الدنيا فإن الأمر مختلف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة القادمين من الحبشة، قال: ألا تحدثون بأعجب شيء رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتنة منهم: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتها.

فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سخروا من الذين آمنوا، استهزأوا بهم الذين استعلوا على حطام الدنيا وزينتها وأنفقوا ما أفاء الله عليهم من مال في اكتساب مرضاته وابتغاء الثواب عنده جل جلاله، ففازوا بالمقام الأسعد وبالحظ الأوفر، فكانوا فوق الذين كفروا في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات العلى من الجنة، وخلد هؤلاء في الدركات في أسفل سافلين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك، ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ابن آدم يقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وفي الحديث الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. دار من لا دار له، مال من لا مال له، لها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق العهور. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير نهار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بذلك أو أبت، منقادة بأزمة المقدار. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان أمة واحدة على التوحيد، ما بين آدم ونوح 10 قرون كانوا جميعا على التوحيد الخالص، وكان فيهم نبيهم آدم يعلمهم ويزكيهم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم على الطراق على الصراط المستقيم. اختلفوا، عادوا إلى عبادة الأوثان، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكان أول رسول نوح عليه السلام. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، ما اختلفوا في أمر النبي محمد اليهود إلا الذين أوتوا عندهم التوراة، فيها نعته وفيها صفته، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الحسد والبغي. كانوا يرجون أو يتوقعون أن تكون النبوة فيهم، فانتقلت قيادة البشرية إلى ولد إسماعيل على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اختلفوا في يوم الجمعة، اتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. اختلفوا في القبلة، استقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. اختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. اختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار أو يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. اختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، لكن الله جعله روحا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، لما كانوا على ما فكانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. قاموا على الإخلاص لله وحده، على عبادة الله وحده، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بإذنه، أي بعلمه بما هداهم الله عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، الفقر والضراء، المرض، البأساء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الصحابي الجليل خباب ابن الأرت يقول، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.